السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 66 من مجالس تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. ولازلنا في تفسير سورة النساء، وهذا هو اللقاء 22 بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو قبل الأخير إن شاء الله. إن شاء الله غدا يكون إن شاء الله اللقاء الأخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. آمين يا رب العالمين. طيب، إن شاء الله هنبدأ في ربع لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهنقف إن شاء الله لقول الله سبحانه وتعالى. ممكن يعني نقف آية 159 تقريبا، ماشي؟ يعني وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وبعدين بقى نبدأ إن شاء الله نجيب من أول اللي احنا قلنا عليه، ان شاء الله نجيب الفوائد باذن الله، ونقرا ان شاء الله في تفسير ابن جزي. تمام كده يا جماعه؟ يبقى احنا ان شاء الله الان هنكمل ان شاء الله، وبعدين بقى هنجيب من اول ربع لا خير في كثير من نجواهم. يبقى ان شاء الله نقرا لا خير في كثير من نجواهم في ابن جزي وبالفوائد بتاعتها إن شاء الله. طيب، يا ريت بقى يكون محاضراتكم المصحف، ربنا يتقبل منا ومنكم. قال الله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وأتينا موسى سلطانا مبينا. الآيات. طيب، الكلمات الغريبة هتأتي معنا إن شاء الله في الشرح، يعني مفيش يعني كلام صعب، أو يعني مفيش كلام يعني غير واضح يعني، فالكلام فضل الله واضح، وهيأتي معنا إن شاء الله في الشرح إن شاء الله. أولا، ما المراد بالسوء من القول؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لأهل العلم أقوال في ذلك، ولقد يسن القرآن الذكر. أيوة جماعة، بس ده علم بيسموه علم غريب القرآن، يعني غريب علينا إحنا، لأن إحنا لغتنا الآن مش لغة عربية، يعني طبعا إلا ما رحم الله إحنا مساكين في اللغة العربية. تمام، فده المقصود. لكن طبعا العرب اصلا كانوا فاهمين، يعني المشركين كان بعضهم كان يسمع القران كان يامن، كان يسمع قراءات سيدنا ابو بكر في الفناء، قالوا ده هيفت نسائنا واولادنا، كان يقعد يبكي وهم فاهمين. الكفار كان يحب يسمعوا من النبي عليه الصلاه والسلام، كان نتكلم على قريب بالنسبه لنا احنا ربنا يهدينا في اللغه يعني، ويهدينا دايما يا رب. المهم، ما المراد بالسوء من القول؟ الاهل العلم في ذلك اقوال. القول الأول، المراد بذلك الدعاء على الأشخاص، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يحب أنه يجهر حد على حد بالدعاء إلا مظلوم، يدعو على ظالمه بقدر مظلمته. يبقى طبعا هذا معنى أن العفو أولى. هنتكلم في النقطة دي، تمام كده؟ يبقى ده المعنى الأول. المعنى الثاني قالوا أن الضيف بينزل على رجل فلا يقدم له ما ينبغي للضيف، فيخرج بقى الرجل ده فيتكلم على الشخص اللي هو نزل عليه وما ضيفوش. طبعا الضيف يا جماعة اللي هو في سفر، أما احنا لو جيران هنا وجيت لي بقى نشرب كوبات شاي ده مسموش ضيف، يعني لا يجب وجوبا الإكرام بقى اللي هو موجود، تمام، في إكرام الضيف والأحكام المتعلقة بكده. لكن ده اسمه زائر، طبعا يكره بلا شك، يعني الإنسان يحتسب وياخد حساباته كده. تكلم عن أحكام الضيف، طبعا أحكام الضيف ممكن هو بقى ياخد من غير إذنه، تمام، للحديث يعني كما معلوم. المعنى الثالث، الآية في عموم المظلومين، بمعنى إن لهم أن ينتصروا ممن ظلمهم بقدر مظلمتهم. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو يتكلم المظلوم في حق الظالم ويأخذ من عرضه، يتكلم في عرضه نعم، لكن بقدر المظلمة، بقدر المظلمة. طيب سؤال، أجاز الله سبحانه وتعالى وأباح الانتصار من الظالم، وأشار سبحانه وتعالى إلى أن العفو أفضل، وذلك في عدة مواطن. أذكر بعض ما يدل على ذلك. هنتكلم فيها جماعة الآن. هنتكلم إن الإنسان، يعني ربنا سبحانه وتعالى أباح للإنسان المظلوم إن هو ينتصر من الظالم، ماشي، لكن لو عفا ده أفضل. طيب حد يقول أنت فاكر الكلام الشيخ ابن عثيمين، الفيديو اللي أنا بعته الشيخ مصطفى العدوي رحمه الله لما راح له كان في آخر أيامه وقال له لا مش هسامح، لما قال له في عن واحد اختابك وكده. أيوة، إزاي ده؟ تابع معايا وركز معايا، عشان الأمر ده محتاج حكمة. الله سبحانه وتعالى قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. أولا يا جماعة ينفع إنسان ما يسمحش، ده حقه. ينفع إنسان ما يسمحش، ده حقه. يبقى بقى مش عايزين نظن ده إن ده بقى إنسان قاسي ولا إنسان بقى بيصد عن سبيل الله. لا، أنا خدت منك مثلا 10 جنيه، بلاش، انا مثلا اختبتك ربنا عافينا فقلت لك هتسامحني، ده حقك. هتقول لا والله انا مش عايز اسامح، خلاص هتلقاني بقى يوم القيامة. ما ينفعش بقى اقول لا ده بص مش عايز يسامحني. ايوه، هو الافضل، ايوه طبعا الافضل تسامح بلا شك، بس الكلام ان ده حق للانسان، هو حابب يسامح براحته، مش حابب براحته، لكن الافضل يعفو. طب تقول لي طب ما ده الافضل، يبقى ايه؟ طيب هقول لك بقى الان معلومة ان شاء الله. الله عز وجل قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولا من انتصر بعد ظلمه ها فأولئك ما عليهم من سبيل. يبقى دي برضو الآية، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. الآيات نعم، ويبقون في الأرض بغير الحق. وقال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. على رأي يعني كثير من العلماء الإحسان هنا المقصود العفو. وقال تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، وده يعني إرشاد إلى العفو. وقال تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لأنصرنه الله، وده عدل. في إن الله لعفو غفور، ده برضو يعني بعض العلماء قال ده إرشاد إلى العفو. يبقى إذن لو انسان هيعفو ده افضل. خلاص كده. طيب، ولا سيما دي يا جماعه محتاجه حكمه. هقول لكم حاجه، لكن طبعا لا اذكر اسم العالم. الان الانسان مطالب ان هو يحفظ عرضه، يا ما يوقعش نفسه في شبهه في التعامل مثلا النساء، او في التعامل في امور ماديه، في امور معينه كده. لا سيما مع الدعاء لازم يكون واخد باله كويس في التعامل، لازم يكون واخد باله كويس في التعامل. هو لا سيما لو هو على امر النت بقى خلف الشاشات، هو مش عارف، هو مش هيسيء الظن، بس لازم يعني يكون الكلام واضح. تمام. لا سيما قلنا في امر الدعاء الى الله، تمام، واهل الدين بيركزوا بقى في امر الفتن وفي امر المال. المهم الان طبعا مع قله الدين في الازمان دي الا من رحم الله، فممكن تلاقي بقى كله الا من رحم الله يعني عدد بيتكلم في عدد، ده بقى مش تبع جماعتي ابدا بقى اطعن فيه، وده بقى مش حابب كذا ابدا بقى اطعن فيه، وده يحذر من ده، والفيديو انتشر وده يتكلم في ده، واصل فلان ده قطبي، واصل فلان ده سروري، واصل فلان ده كذا، واصل فلان ده كذا. طبعا في مناهج منحرفه بلا شك، بس في الغالب ده كله يعني نسال الله العفو والعافيه كلام بالباطل. طيب، فلما يجي بقى انسان، تخيلوا كده، تخيلوا يا جماعه انا تصدقت بعرضي، الله اكبر، ده انت كده حبيبي، نقعد بقى مع عارفين يا فلان، تعال نقعد نتكلم على فلان ساعتين ثلاثه، يلا ما هو خلاص الراجل تصدق بعرضه. فالمهم كان بقى في واحد من الشباب بيتكلم بقى على حد من علمائنا كده، نسال الله العفو والعافيه، ويقعد بقى في مجالس يتكلموا بقى على الشيخ ده، يعني سبحان الله مش عارف ايه ده والله. فالمهم بقى رحنا، والله العظيم الشيخ قال انا كده، والله العظيم يا جماعه الاصطفاد دي فيه انا، قال والله العظيم انا معرفش على نفسي، واتهمت، والله العظيم الشيخ بكى، ورجل عالم، ولا لا اذكر اسمه، قال طب ده بقى هنتظر فلان وفلان ده يوم القيامه، اللي عمله ده حقه، ما يجيش بقى واحد بقى يقول لا اصل هو يا جماعه حقه، حد يختلف في كده؟ لا، ما حدش هيختلف في كده، خلاص هو الراجل مش عايز يسامح براحته. طيب، فانا برضو حد من الاخوه انا اعرفه، تمام، اتصل بحد برضو من الاخوه انا اعرفه برضو، قال له سامحني احنا اخترناك اكتر من مره، بنقعد كده قاعدين فاضيين فبنختابك، اتسامحني؟ طب ماشي مسامحك خلاص. وبعدين اتصل بيه تاني بعد كده، يا فلان ايوه معلش اختبناك. طالما هو يا جماعه اللي بصوا، في ناس عندها شهوه النقد وما ينفعش يقعد ساكت، يعني هو هيتعب نفسيا لو قعد ساكت، لازم بقى يقعد يتكلم. طب مين؟ طب فلان ده مشهور، او فلان ده ليه فيديوهات، او طب يبدا يتكلم فيه، او فلان ده بيعلم قران فليه طلبه، طب ده يمكن اخطا، فالمهم يقعد بقى يتكلم فيه. بعدين بقى يتصل بيه تاني، سامحني تاني، قال له لا يا حبيب قلبي خلاص كده كفايه، انتوا قاعدين وانا تفاحه من تاكلوا فيا؟ لا. هتقول لي طب ايه الاضرار؟ يا سلام، ده لو عدد كتير او حتى واحد اتنين تلاته بيسمع، ده عمالين بقى يتكلموا على فلان، في الغالب طالما فلان وفلان بيتكلموا على واحد يمكن صح، مش هسمع له دروس تاني مثلا، او مش هروح مثلا احفظ معاه قران، او هو يمكن هو اكيد صح فعلا كده طالما بيتكلموا عليه. فمن الحماقه، ركزوا يا جماعه معانا في الامر ده، انا ما بقولش فظ غليظ القلب ان انا باجي اقول لك لا لا سوء خلق، لا لا مش سوء خلق، ايه الاشكال؟ انت اختبتني صح؟ طب انا والله بالخيار هفكر اسامحك ولا لا، بس كده. طب مين اللي قرر؟ انا والله قرر، ده حقي وربنا عز وجل جعله لي، انا هسامح ولا لا ده براحتي. فانتبه يا جماعه الامر ده. لا، لكن طب حد يجي بقى خلاص في مجلس خاص، انا عشان بس برضه ما حدش يكش كده، كنا في درس يعني، وفي اختين قالوا طب والله ده في اختين تانيين قالوا مش عارف يظن تقريبا تبع جماعه معينه كده، وبعدين ما عرفوا، فقالوا طب خلاص يعني اطلبوا السماح، قلت خلاص اسامحهم، بس انا يعني ده كان في موقف معين وخلاص عادي، يعني خلاص عفى الله عما سلف، والانسان بيحتسب. لكن ليه حد مثلا كل يوم مثلا يتكلم على فلان ده سامحني ماشي، يجي بكره ثاني سامحني ماشي سامحني، ليه؟ اصل بنختبر بناكل لحمك، ويجي بقى الثاني بكل سهوله طب يا جماعه سامحكم، يا سلام انت كده بتضيع عرضك وهيبتك الدينيه، او حتى كمسلم فانت كده بتخلي الناس تتجرأ عليك. لكن لو حد جه في مجلس خاص مثلا او مكالمه او كده، يا فلان انا مثلا اخترتك او مثلا خدت مثلا منك مال حرام وكذا، تسامحني؟ ده في الغالب نعم. خلاص طب تاب وربنا يعفو عنا، ايوه طبعا ده الافضل. فهمتوا يا جماعه الامر ده؟ ففعل الشيخ ابن عثيمين خلاص من نفس القبيل، لما يطلع بقى ويقول يا جماعه انا مسامح كله، هتلاقي بقى الاشاعره بيتكلموا والصوفيه والشيعه وحتى بعض السلفيين هو بقى في مناهج منحرفه او هم يعني بيسموا نفسهم سلفيين او كده، فدعوه الشيخ هتقل. فاللي عمله ده من الحكمه، من الحكمه. فهمتوا يا جماعه المعنى ده؟ ربنا يرضى عنكم ولا لا؟ عشان في حد بعت لما قلت الامر ده انا صعب شويه فيه، خلاص فقال ده بس ممكن يعمل وممكن والناس، ايوه يا جماعه ده حق، يعني ده مش سوء ادب الكلام ده. لو في بقى نعوذ بالله سوء ادب او فظاظه في الاخلاق او كذا، تمام حلو ايوه ده نعوذ بالله من ذلك، انسان يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب. لكن الكلام حد ليه حق هيسامح ولا هو براحته، لكن على العام انا مش مع كده. لكن لو في الخاص انا طبعا مع كده طبعا، ايوه على الخاص خلاص ربنا يعفو عنا جميعا والانسان يتقرب الى الله، يا رب انا هعفو عشان تعفو عني ماشي. ارجو المعنى ده يكون اتضح كويس. اللي انا زمان كنت عارف بعض العلماء مش بيسامحوا، انا شخصيا كنت اظن ان ده نوع بصراحه ازاي واللين والرقه وكده ورقه القلب. لا انا اديني لا انا كنت غلطان، اديني بقول لكم انا كنت غلطان. قول يعني طب ما يسامح، يعني اعرف واحد مش عايز اقعد بقى اطول يا جماعه، كان بيتكلم يعني واحد تقريبا اربع خمس سنين مسح تاريخه، مش عارف بس والله الانسان يقعد يفكر في الحاجات دي، ربنا يصلح حالنا يا رب. وبعدين قال تعالى روح للفرقان، تحس ان تخصص يعني شفاعه، الله المستعان شفاعه حسنة. المهم رحنا بكل سهوله، انا بقى منتظر والاخ فلان ما شاء الله وبيرى النبي في المنام وصاحب اجابه الدعاء ما شاء الله، ويعني لا حاجه عاليه خالص يعني. فاظن خلاص يا ابن ربنا يعفو عنك ما تعملش كده تاني. قال له مش هسامحك. يا نهار ابيض والله يا جماعه كان امر خطير جدا، يعني انت ثلاث اربع سنين عمال تاكل بقى في لحم وضيعت دعوته وكان ليه دروس وينفر الناس عنه ويقعد بقى يحذر منه ويجي كده بكل سهوله مش هسامح. طب يا فلان يهديك يرضيك وربنا يرضى عنك وانا نراك من المحسنين. قال ده حقي. قلت له فعلا متفق معاك، لو مش هسامح برضه ده براحتك، بس طب انا يعني نحاول نشفع وكده. زي قلت لكم برضه بتاع القران اللي حافظ القران بالقراءات العشر ده في حد اتكلم. فالمهم يعني قال طب هستخير واشوف وعشان بس فلان ده جالي خاص وكده. يا نهار ابيض. ولحد الان والله والله لحد الان ما قالوش مسامحك، بس انا كلمته بعدها اللي خلاص يعني فهمت كده اللي غالبا ان شاء الله هتمشي وربنا يعفو عنه. هو ده يا جماعه الحكمه، لان في ناس قاسيه فبتاخد حق او بتعمل حق مش حقها، لا ده نعوذ بالله. وفي ناس طيبه زياده على اللزوم بتاخد حقها، يعني ده حتى في البيت الواحد بنشوف بتلاقي بقى ده طيب والله يا جماعه مش هنبقى نقعد نحكي، بس يعني ده خلاص الامر. تلاقي فلان ده طيب او الاخت الفلانيه طيبه حقها ضايع في البيت خلاص، والثانيه لا بقى بتاخد حقها ثالث ومثلث بتعرف تتكلم. فيا جماعه المؤمن مش ضعيف كده، المؤمن يكون قوي تمام في الحق طبعا وبأدب وكل حاجة. يا رب المعنى يا رب يكون اتضح وصلوا على النبي. طيب قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. المقصود بهذه الآية اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. عند الطبري بإسناد حسن عن قتادة قال أولئك أعداء الله اليهود والنصارى. إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. ما لهم بقى دول؟ قتادة يقول أولئك أعداء الله اليهود والنصارى، آمنت اليهود بالتوراة وبموسى وكفروا بالإنجيل وعيسى، وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى وكفروا بالقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم، فاتخذوا اليهودية والنصرانية وهما بدعتان ليستا من الله، وتركوا الإسلام وهو دين الله الذي بعث به رسله. طب إزاي يا جماعة بيفرقوا بين الله ورسله؟ يعني بيفرقوا بين الله ورسله سبحانه وتعالى؟ هما بيكذبوا الرسل نعوذ بالله، وبيقولوا ان الرسل كذبت على ربها سبحانه وتعالى، كما يعني قالوا افترى الله كذبا ام به جنة وقال أيضا ما أنزل الله على بشر من شيء. طيب ما معنى قول الله سبحانه وتعالى نؤمن ببعض ونكفر ببعض؟ يعني هم بيقولوا هنؤمن ببعض الرسل وهنكفر ببعض الرسل، يعني هنصدق البعض ونكذب البعض. زي اليهود مثلا أمنوا بسيدنا موسى على طريقتهم هم برضو، يعني بعدين اللي حصل يعني، بس كان على الظاهر، وطعنوا في سيدنا عيسى قالوا إن هو ابن زنا وكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام. طب النصارى؟ لا، النصارى كذبوا طبعا، هم يعني أمنوا بسيدنا عيسى في الكلام كإجمالا يا جماعة، طبعا تحريفه كده مش هتكلم فيه الآن، خلاص كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. يعني الكلام ده الطبري يقول ويريد المفرقون بين الله ورسله الزاعمون أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض أن يتخذوا بين أضعاف قولهم ونؤمن ببعض ونكفر ببعض سبيلا، يعني طريقا إلى الضلالة التي أحدثوها والبدعة التي اتبعوها، يدعون أهل الجهل من الناس إليه. انتهى كلامه. ولذلك بعدها قال الله أولئك هم الكافرون حقا. يبقى جماعة أي حد بيكذب رسول ده كافر. يعني النصارى اللي هم بيكذبوا النبي بتاعنا، والله أنا مش عارف إزاي واحد يؤمن بالله واليوم الآخر يقول لك دول مسلمين، ده بيكذب النبي بتاعنا وبيكذب القرآن أصلا. وربنا عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وإن الدين عند الله الإسلام. لكن سبحان الله العظيم. طيب الآية تاني كده بصوا يا جماعة، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. العلماء قالوا إن الآية هنا أفصحت عن أربعة أقسام. القسم الأول كفر بالله ورسله، القسم يعني اللي كفر بالله ورسله، إن الذين يكفرون بالله ورسله ده الكفار من البداية أصلا. القسم الثاني فرقوا بين الله ورسله، يعني آمنوا بربنا وكفروا بالرسل. طيب المعنى القسم الثالث آمنوا ببعض الرسل دون بعض، وده الكفار، لأنه بيكذب رسول بيكذب كله، كذبت عاد المرسلين صوت شعراء معنهم واحد بس. طيب والرابع هم المنافقون. طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى يسألك، وذلك والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فضل الله عز وجل أمة النبي عليه الصلاة والسلام أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فلا نفرق نحن بين الرسل بالهوى ولا بالتشهي ولا في أصل الإيمان، يعني هم مؤمنين أو في أصل هو رسول. وما للتفريق ده تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض اللي اتكلمنا فيها وفي العقيدة. نعم ده الله عز وجل يجتبي من رسله من يشاء سبحانه وتعالى ويفضل بعضهم على بعض، نعم هذا واضح، وده كده وجه الجمع، زي لا نفرق بين أحد من رسله وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، مرت معنا فضلات تراجعوها. طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وأتينا موسى سلطانا مبينا. إيه بقى الكتاب ده؟ اليهود سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزله عليهم من السماء. في الناس ثلاث أقوال. القول الأول إن هم أرادوا كتاب مكتوب، يعني ينزل مكتوب من السماء كالألواح التي أنزلت على سيدنا موسى. الوجه الثاني إنهم أرادوا كتاب خاص بهم باليهود. الوجه الثالث إنهم أرادوا يعني لكل واحد منهم كتاب مستقل، ولكن احنا مش هنؤمن بيك لحد ما تجيب كل واحد كده كتاب موجود نازل من السماء، يا فلان مثلا في كذا وكذا وكذا مخصوص باسمه، نعوذ بالله. كما قال تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. ولذلك هنا اليهود سألوا النبي عليه الصلاة والسلام زي ما المشركين أيضا سورة الإسراء طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام. تعرف يا جماعة حياة النبي عليه الصلاة والسلام الدعوية، سبحان الله والله كم تعب من أجلنا عليه الصلاة والسلام، ويا رب صحابة والصحابة يفتحوا البلدان وإحنا ندخل الإسلام، سبحان الله. كان يقول مضى زمن النوم يا خديجة، مين كده عايش لدينه كده ومشغول بدينه كده وبالدعوة كده، سبحان الله. سورة الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا وتسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، سبحان الله. تخيلوا تعنت. يبقى السؤال ده أصلا كان مبني على التعنت. طيب قال الله سبحانه وتعالى، هو أولا طبعا الله عز وجل لم يفعل ذلك. ليه يا جماعة لم يفعل ذلك؟ معانا يا جماعة ولا لا؟ لماذا لم يفعل ذلك؟ أحسنتم جزاكم الله خيرا. طبعا إن الآيات والنذر لا تغني عن قوم لا يؤمنون، يعني ده برضو أسلوب القرآن في حاجات كده. وعارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا حول لنا الصفا ذهبا، فالله عز وجل قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما النبي طلب ذلك من ربه ماذا، لكن لو كفروا زي قصة المائدة، فإن الله السلام قال لا يا رب، إنهم تعنت. كما قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، يعني ده أنتوا طالبين وهينزل برضه يقولوا برضه سحر، سبحان الله. فده اشتراط تعنتي، تمام، سبحان الله. ابن جريج في ابن كثير رحمه الله يقول سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان بتصديقه فيما جاءهم به، زي ما قلنا القول الثالث، تمام. والعلماء برضو قالوا إن لن يقفوا على حد معين، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، يعني في واحد كده يطلب يحصل كذا، يقول لك لا لا لا عايز أكثر، طب اتفضل يحصل أكثر، الله المستعان. طيب ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، البينات هنا يعني أعظم البينات اليد اللي هتخرج بيضاء من غير سوء، يعني شوف يا جماعة بعد كل ده بني إسرائيل عمله. طب تقول طب السورة المدنية، نعم، ما هم النبي عليه الصلاة والسلام بيكلم اليهود اللي في المدينة هم أقروا أسلافهم على ذلك، وتكلم في المعنى ده في سورة البقرة أكثر من مرة. ففي اليد ده من أعظم البينات، والعصا اللي بتتحول إلى حية تسعى، وفرق البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، والحجر اللي ضرب بالعصا فانفجرت منه 12 عينة، وتظليل الغمام لما كان في التيه، وإنزال المن والسلوى ده في التيه أيضا. شوف يا جماعة لطف الله عز وجل اللي بين في التيه ويحصل معهم كده، سبحان الله. وكذلك إن جاءهم من فرعون كان بيسوهم سوء العذاب ويقتل الأبناء ويستحي النساء، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وإن كان طبعا هي دي فرعون هيتبع إن شاء الله في سورة الأعراف، لكن ده يعني أدلة بينات واضحات على صدق سيدنا موسى سبحانه. طبعا في رفع الطور أيضا وإنزال الألواح والتوراة. فبعد كل البينات دي ما أمنوش. فأنتوا هتعملوا يعني شايفين يا جماعة مش أنتوا خلاص في ناس كده حقت عليهم كلمة العذاب سبحان الله. طيب ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. قالت فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. طيب هل عفي عن عبادة العجل بدون عقوبة أم لا؟ ما قولكم؟ هل عفي عن عباد العجل بدون عقوبة؟ إن شاء الله تكونوا فاكرينها من سورة البقرة. صح كده، جزاكم الله خير. طبعا بل عوقبوا، صح جزاكم الله خير، بعد ما عوقبوا عفي عنهم كما قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. تمام، مرة معنا فضل الله سورة البقرة. طيب في قوله سبحانه وتعالى ادخلوا الباب سجدا، قال بعض أهل العلم أنه باب من أبواب بيت المقدس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر لنا بيت المقدس وأن ينتقم من اليهود من ولاهم يا رب العالمين. قال تعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم. الميثاق هنا هو العهد المؤكد باليمين، العهد المؤكد باليمين اللي هم أعطوه لربهم سبحانه وتعالى، يعني لنعملن بما في التوراة. فهنا بميثاقهم أي بنقضيهم ذلك الميثاق. تمام كده؟ يبقى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن شاء الله، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا. إن شاء الله يكون معنا المرة القادمة. طب فبما نقضهم، فبما نقضهم ما هنا؟ القرطبي يقول هي زائدة مؤكدة، زائدة مؤكدة كما قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم. طيب هنا وقع خلاف بين أهل التفسير في قول الله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم. صلوا على النبي يا جماعة. هل ده متصل بما قبله أو منفصل عنه؟ ثاني يعني هل الآية دي فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم متصلة باللي قبلها ولا منفصلة؟ فقولان لأهل العلم. القول الأول إن هي متصلة، بص كده المعنى سياق، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وبنقضهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، يبقى كده متصلة. القول الثاني لا، هي مش متصلة. المعنى فبنقضهم ميثاقهم وكفرهم الآيات بسبب ذلك كله طبع الله على قلوبهم. يعني الوجهان حكاهما الطبري رحمه الله واختار ان هي منفصله عما قبله. تمام؟ يعني يا جماعه منفصله؟ يعني قالوا ان هؤلاء دول اخذتهم الصاعقه. طب اللي قتلوا الانبياء دول كانوا بعد ذلك اخذتهم الصاعقه. يبقى كده الطبري يرجح، ممكن ترجعوا بعد الطبري بالتفصيل لو حابين ترجعوا له، ان ده منفصل. يعني إن هؤلاء الذين أخذتهم الصاعقة والذين قتلوا الأنبياء كانوا بعد ذلك أخذتهم الصاعقة. طيب يقول الطبري: وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لأن الذين أخذتهم الصاعقة إنما كانوا على عهد موسى، والذين قتلوا الأنبياء والذين رموا مريم بالبهتان العظيم وقالوا قتلنا المسيح كانوا بعد موسى بدهر طويل، ولم يدرك الذين رموا مريم بالبهتان العظيم زمان موسى ولا من صعق من قومه. طيب طبعا في قوله سبحانه وتعالى قلوبنا غلف اتكلمنا فيها ان القول الاول يعني غلف يعني هي فأغلفة وأغطية، يعني هم اعتذروا عن الايمان للنبي عليه الصلاه والسلام، ان قلوبنا يا محمد لا تعي ولا تفقه ما تقول، فربنا يقول بل هي اصلا مطبوع عليها بالكفر نعوذ بالله. والمعنى الثاني ان قلوبهم غلف اي مغلفه بالعلم، مغلفه بالعلم، فهي مش عايزه علم ثاني خلاص كفايه نعوذ بالله، فربنا يقول لا ده مطبوع عليها اصلا بسبب كفرهم. طيب فلا يؤمنون الا قليلا، بعض ما قال أي الإيمان ببعض الرسل فقط، وطبعا هذا الإيمان لا ينفعهم شيء. طيب وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، سبحان الله. العلماء قالوا إن الكفر بيجيب كفر، يعني الكفر زي ما المعصية بتجيب معصية تانية، فالكفر خلاص هو مشغف عن حد معين بيجيب كفر تاني، فهم كفروا كفرا بعد كفر وبكفرهم وقولهم، تمام. وقيل المعنى الثاني وبكفرهم أي بعيسى. يا جماعة لو في حاجة مش واضحة ربنا يرضى عنكم اسألوا عشان الناس بس ما تفش. طب ايه بقى البهتان، ما هذا البهتان الذي رميت به مريم عليه السلام؟ البهتان هو رميها بالزنا واتهمها به، كما قال تعالى قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. طيب في قولهم هنا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هل يا جماعة ده إقرار منهم برسالة سيدنا عيسى؟ احنا قلنا اليهود ما بيؤمنوش بسيدنا عيسى، طب هنا قالوا رسول الله، هل ده إقرار منهم؟ ما قولكم؟ هل هذا إقرار إن هو رسول؟ جزاكم الله خير. طبعا ليس إقرار، ما قالوا هنا كده على سبيل التهكم والسخرية. طب في آية في القرآن يا جماعة نفس المعنى؟ حد بس يكتب كده سورة إيه بالضبط؟ يعني نفس المعنى تهكم، حد يكتب سورة إيه وأنا هجيبها إن شاء الله، يعني إن شاء الله. احنا محتاجين آية في القرآن نفس المعنى يكون فيها تهكم بالكفار، يعني نعوذ بالله قول الكفار تهكما ببعض الرسل. يا جماعة لا، بتاعة الدخان دي العكس، ذوق انك انت العزيز الكريم، لا لا لا لا، دي يا جماعة العكس، ماشي هو نفس يعني قريب من المعنى، بس احنا انا عايز حاجة محددة. صلوا على النبي. بس الأقوام بيقولوا للرسول انت رسول على سبيل التهكم، فهمتوا كده؟ في آية هود الأخت خالد جزاها الله خيرا إنك لأنت الحليم الرشيد، وفي في سورة الحجر، أي آية في سورة الحجر؟ جزاكم الله خيرا. نعم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، نزل عليه الذكر طب ما أنتم مؤمنين، لا ماما ده تهكم. فهنا بيقولوا إنما قتلنا المسيح عيسى بن مريم الذي يزعم أنه رسول الله ويدعي ذلك. طيب سؤال، كيف شبه سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لليهود؟ طبعا فيها أقوال كثيرة جدا، فيها أقوال. طيب الطبري في تفسير سورة الصف، تمام، وعند ابن أبي حاتم برضو، والنسائي في التفسير بإسناد حسن عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم كده: لما أراد الله تعالى أن يرفع عيسى إلى السماء. يبقى جماعة نعرف من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل، إن الله في السماء. النبي قال للجارية إن الله، قالت في السماء. والله واضحة وبسيطة على فكرة، سبحان الله من أهل البدع الذين ينفون ذلك. فلما يقول ابن عباس: لما أراد الله تعالى أن يرفع عيسى إلى السماء فخرج على أصحابه وفي البيت 12 رجلا من الحواريين، يعني فخرج عيسى من عين في البيت ورأسه يقطر ماء، فقال: إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي. سبحان الله، إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي. قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له: اجلس. ثم أعاد عليهم فقال الشاب: أنا. فقال: أنت هو ذاك. فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه، فكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به، وافترقوا 3 فرق. فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء، ثم صعد إلى السماء. فهؤلاء من دول يا جماعة؟ حد مذاكر دراسة أديان أو أي حاجة؟ حد يعرف مين دول؟ طيب يا جماعة جزاكم الله خيرا، زي ما قلتوش من باب جبر الخاطر. هؤلاء دول اسمهم اليعقوبية، اسمهم اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليه. فهؤلاء النسطورية. وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وذلك مين اللي اختلفوا فيه؟ بعض أهل العلم قال هم اليهود اللي هم أحاطوا بسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال لا، دول أصحاب عيسى اللي كانوا معه اختلفوا فيه. ولذلك الله قال: وما قتلوه يقينا. يعني الطبري قال: ما حصله إن الهاء في قولي وما قتلوا عائدة على الظن، أي أنهم لم يقتلوا ظنهم بيقين، لم يقتلوا ظنهم بيقين. يعني انتهى كلامه. يعني يا جماعة مثلا الواحد يقول أنا قتلت المسألة بحثا، أو هذه المسألة قتلت بحثا، مثلا تسألوا مثلا فسألة في الطلاق في الطلاق خلاص يقول لك قتلتها بحثا، تمام. يعني هو يعني بحثا يعني جيدا مستفيضا، تمام. فالمعنى هم لم يقطعوا في شأن عيسى حتى بعد ما عملوا كده، هم في شك، يعني ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وما قتلوا الظن بيقين جازم، لكن الذي قطع الله سبحانه وتعالى به هو قوله: وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم. بعضهم يقول بيخليه قول تاني، يعني وما قتلوه متيقنين أنه هو، بل شك في أمر متوهمين ذلك. يعني هو ده نفس المعنى، أظن أن يكون نفس المعنى يعني. طيب: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. الضمير ده يعود على مين؟ ليؤمنن إن شاء الله، ده يأتي معنا بقى الخلاف إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله. طيب، الفوائد أو نقرأ إن شاء الله الآن يا جماعة قبل موتي موت من؟ دي هتيجي معانا إن شاء الله المرة الجاية، هنبدأ بيها إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله. الضمير. فلا يا جماعة المرة الجاية طيب، عشان فيها كلام، فيها كلام طويل. طيب يلا بسم الله نطلع تفسير ابن جزي. ماشي. تفسير ابن جزي يلا بسم الله. احنا ما قرناش من اول لا خير في كثير من نجواهم. هنقرا كده ان شاء الله ونعلق وبالفوائد باذن الله. قال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم. قال ابن جزي رحمه الله: ان كانت النجوى هنا بمعنى الكلام الخفي فالاستثناء الذي بعد هذا منقطع. يعني قلنا نحط، ينفع نحط كلمه لكن، لا خير في كثير من نجواهم لكن من امر بصدقه او معروف او اصلاح. يقول: وقد يكون متصلا على حذف مضاف تقديره الا نجوى من امر بصدقه او معروف. وان كانت النجوى بمعنى الجماعه فالاستثناء متصل. وده يا جماعه نبدا كده بالفوائد، ده الانصاف حتى مع المخالف. والانسان ما يعممش، ما يقولش مثلا الجماعه الفلانيه كلها كذا، او البيت الفلاني كله كذا، او العيله الفلانيه كلها كذا، او البلد الفلانيه كلها كذا. الله يقول: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف الى اخره. يبقى اذا ما فيش، يعني لم يعمم كل نجواهم. ولذلك برضو من الفوائد ان احسن الاجتماعات، احسن الاجتماعات اجتماع على مشروع تطوع وحسنات. المذكورين هنا امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. يا سلام اللي دايما غالب اجتماعاته كده، واللي معاه صحبه بتعينه على كده. والاوزاعي رحمه الله يقول: ما خطوه احب الى الله عز وجل، ما خطوه احب الى الله عز وجل من خطوه من اصلاح ذات البين. يا سلام لو يعرف في مشاكل واحده وزوجها، واحد ومراته، واحد وشريكه، واحد وامه كده، او عموما بين المسلمين، يحتسب. لان النبي عليه الصلاه والسلام كما في مسند احمد وقال الشيخ شعيب اسناده صحيح، قال: الا اخبركم بافضل من درجه الصلاه والصيام والصدقه؟ ثاني، قال صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم بافضل من درجه الصلاه والصيام والصدقه؟ قالوا: بلى. قال: اصلاح ذات البين. صلى الله عليه وسلم. ولذلك الايه ختمت: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. هنا في فائده مهمه جدا، ان بعض العلماء قال: لا ينبغي للانسان ان هو يستعجل الثواب. يستعجل الثواب بمعنى ان ربنا عز وجل قد يدخر الثواب ليك لحكمه. طب دي عرفناها ازاي؟ كلمه سوف دي اللي هي قدر من التسويف، يعني تدل ان الشيء منتظر. سوف، طبعا في فرق بين سوف والسين، تمام؟ فده قد يكون لحكمة. وعطاء الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش سبحانه وتعالى، فالإنسان يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. طيب قال تعالى: ومن يشاقق الرسول، قال أي يعاديه، والشقاق هو العداوة. ونزلت الآية بسبب ابن الأبيرق لأنه ارتد وسار إلى المشركين ومات على الكفر، وهي عامة فيه وفي غيره. ويتبع غير سبيل المؤمنين. استدل الأصوليون بهذا على صحة إجماع المسلمين وأنه لا تجوز مخالفته، لأن من خالفه اتبع غير سبيل المؤمنين، وفي ذلك نظر. احنا تكلمنا فيها المعنى ده، بل لا تجوز مخالفة الإجماع، هذا هو الأقرب. هو يعني ابن جزي بيقول بالإجماع، لكن هل يأخذها من الآية فقط؟ هنقول في الآية وفي أدلة ثانية: لا تجتمع أمة على ضلال كما ذكرنا. نوله ما تولى، أي نتركه مع اختياره الفاسد. نتركه مع اختياره الفاسد. سبحان الله، الإنسان لما بيبعد وبياخد شق ضد القرآن والسنة، ده بقى يحلل الحرام ويحرم الحلال، فعلا الله عز وجل يوكل إلى نفسه وإلى اختياره الفاسد. تلاقيه فعلا بيطلع فتاوى والله ما يعني جابها منين ما نعرفش، ويجيب قصص في الدين ما نعرفش أصلا جابها من فين، ومقتنع باللي هو بيعمله بالحرام بقى. لو واحد يعني مش شايف بقى وكده، خلاص عادي، نسأل الله بالنسبة له، يعني نسأل الله العفو والعافية. فتعرف فعلا في ناس كده خلاص، يعني إنك لا تهدي من أحببت. طبعا الإنسان ينصح ويذكر، خلاص إن عليك إلا البلاغ. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، قد تقدم الكلام على نظيرتها. قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا، الضمير في يدعون للكفار، ومعنى يدعون يعبدون، واختلف في الإناث هنا، فقيل هي الأصنام، لأن العرب كانت تسمي الأصنام بأسماء مؤنثة كاللات والعزى، وقيل المراد الملائكة لقول الكفار إنهم إناث وكانوا يعبدونهم، فذكر ذلك على وجه إقامة الحجة عليهم بقولهم الفاسد. وقيل المراد الأصنام لأنها لا تعقل فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث، إلا شيطانا مريدا يعني إبليس، وإنما قال إنهم يعبدونه لأنهم يطيعونه في الكفر والضلال، عفوا لأنهم يطيعونه في الكفر والضلال، والمريد هو الشديد العتوي والإضلال. الصوت واضح كده؟ طيب تمام ماشي. لعنه الله صفة للشيطان، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، الضمير في قال للشيطان، ومفروضا أي فرضته لنفسي، من قولك فرض للجندي وغيرهم، والمراد بهم أهل الضلال. ولو منينهم أي أعدهم الأمانية الكاذبة، فلا يبتكن أذان الأنعام أي يقطعونها، والإشارة بذلك إلى البحيرة، هتأت معنا إن شاء الله في سورة المائدة وشبهها. طيب فلا يغيرن خلق الله، التغيير قال هو الخصاء وشبهه، هتأت معنا إن شاء الله في فوات فلا يغيرن خلق الله فلا يرون خلق الله، وفيها المثلة نتكلم إن شاء الله فيها، نقرأ عن الجزء ده. يقول هو الخصاء وشبهه، وقد رخص جماعة من العلماء في خصاء البهائم إذا كان في منفعة، ومنعه بعضهم لظهر الآية. وقيل التغيير هو الوشم وشبهه، كده عارفين الوشم. ويدل على هذا الحديث الذي لعن فيه الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. طيب في قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، صلوا على النبي، من صور الشرك، ركزوا معنا في الأمر ده، الاعتقاد بأن للكون أقطابا يتصرفون فيه، عند غلاة الصوفية بيظنوا كده أربعة مسكين الكون بيدبرون، نعوذ بالله، وده من الكفر طبعا، أقول عند الغلال طبعا الصوفية درجات. وبص يا جماعة والله بصراحة من أكثر ما قرأت، يعني شيخ الإسلام رحمه الله في الإنصاف حاجة مهولة، اللي يقرأ الشيخ الإسلام لا عارف يعني شيخ الإسلام في الإنصاف حتى مع الخاص، تمام؟ فالإسلام لا يعمم، وحتى شيخ الإسلام ودي برضو عند ابن القيم لما يتسال عن كلمة يقول توصد إيه معناها، ممكن تحتمل كذا وكذا، فانتبهوا يعني الأمر ده. فمن صور الشرك زي ما ذكرنا برضو بعضهم يظن الكون فيه أقطاب، أو فيه مثلا أرواح الأولياء بتتحكم بقى في العباد وكذا، أو إن الإنسان يطيع إنسان من دون الله في التحليل والتحريم والأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم قال العديد بن حاتم أليس يحلون الحرام فتطيعونهم، على الرهبان يعني، ويحرمون الحلال فتطيعونهم، قال نعم يا رسول الله، قال تلك عبادتهم. وكذلك من صور الشرك دعاء غير الله والاستغاثة به بغير الله، يعني في طلب النفع ودفع الضر، يعني سبق ميت يا فلان دخلني الدعاء غير الله كفر، فانتبهوا الأمر ده. طيب بعض السلف، سيدنا علي رضي الله عنه يقول: ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية، أخرجه الترمذي وقال حسن الغريب وضعفه الألباني وضعف الترمذي. إن دي من أعظم الآيات رجاء للمقصرين والمذنبين. سيدنا علي ثاني يقول: ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية. أيضا من الفوائد في قول الله سبحانه وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بيحنق على يعني على المؤمنين، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. خلي بالكم من الأمر ده، يعني ممكن الإنسان الشيطان حاطط له خطط، احنا عايزين نحط في بالنا ان الشيطان عدو، لان كثير منا على فكره مش بيفكر في الامر ده، يعني كثير منا عايش حياته بيفكر في البلاءات، وممكن هو بيحسب غلط في الناس في حاجات كثيره، ومطلع امر الشيطان من تفكيره. لا، هو ما نطلعش امر الشيطان من تفكيرنا، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالانسان طبعا بالاستعاذة بالله من الشيطان وكثرة الذكر كده طبعا دي بتاثر بلا شك، لكن عايز اقول ان الشيطان لا شغال، يعني نعوذ بالله، وليه نصيب، نصيبا مفروضة. السؤال، طيب السؤال، ممكن يكون يعني أنت ذلك النصيب أو الشيطان ليه نصيب فيك؟ ما على فكرة السؤال ده محتاج تفكير، وكنت نصعت بكتاب اسمه وتستمر المعركة للدكتور خالد أبو شادي، بيتكلم عن الشيطان والمعركة مع الشيطان. تمام يا جماعة، كل ما يقرأ الكتب اللي بيتكلم على كده وماذا يفعل الشيطان والخطط واللي بيعمله، حتى ابن الجوزي يكتب اسمه تلبيس ابليس، ممكن واحد الشيطان يلبس عليه على فكره، يعني نسال الله العفو والعافيه. فالشيطان ازاي بقى يعني ازاي يتخذ من العباد النصيب المفروض ده؟ ان هو بقى يخليه يقصد الطريق وبعدين يوديه طريق تاني مثلا، او يزين له قرارات، يقول له على فكره القرار اللي انت تاخده ده ممتاز وهتتقرب الى الله بيه مثلا، او يحزنه او يخليه يكتئب، مش الاكتئاب المرضي، ممكن الانسان ايوه ربنا عافينا رب مريض ده يكشف، تمام، مش بتكلم الحزن المعروف يعني، تمام. طيب وبعدين ولا اضلنهم، الشيطان تخيل يا جماعه يا ترى بيعمل ايه عشان يضل الانسان؟ نسال الله العفو والعافيه يحفظنا يا رب. ولا امنينهم، الشيطان بتاع أماني، يجي يقول لك بقى بص، يخليك تقعد بقى تتمنى تتمنى تتمنى. والله يا جماعة عارفين انتوا ده أصعب حاجة، دي بتكون صدمة، اللي هي بقى الشيطان يقعد بقى يقول لك بص تأمل كده وتمنى، مش هقول لك تمنى، يقعد تفكر فكر فكر فكر فكر فكر، تيجي تاخد قرار ما بتاخدش قرار صح. ليه طبعا ما بتاخدش قرار صح؟ لأنك انت عندك أماني غلط ومثالية زيادة على اللزوم. على فكرة في طبعا يعني مشاكل طلاق كثيره جدا، احنا صوت النساء دينا، بسبب مثاليه زياده على اللزوم، هو بس بيقارن مراته وهي بتقارن جوزها بقى بشغل الافلام والمسلسلات فقط والاغاني الرومانسيه بس، فهو بقى مثاليه زياده على اللزوم، او انسان مش عايز يتزوج او الاخت مش هتتزوج عشان مثاليه زياده على اللزوم، منتظره بقى يعني واحد بقى يجي من السماء، فده اماني برضو على فكره. تقول له يا عم والله ما فيش في الواقع كده، يعني حاجة الحمد لله طبعا حاجة كويسة وتمام يعني خلاص بسم الله، لا وبقى كله بالدليل يقعد بقى يفكر، فهو بقى ليه عمال يفكر يفكر يفكر، فدي انت تقول له من قرار واحد ياخد قرار؟ لا طبعا، سبحان الله. يبقى الشيطان بيضل وبيعمل أماني وبيأمر ولا أمرنهم. تخيل يا جماعة الغرور اللي بيعمله، يعني هو بيأمر بغرور، سبحان الله. قال ولا مرنهم فليغيرن خلق الله، سبحان الله. تخيلوا معايا ان يبلغ من تسلط الشيطان على العبد ان هو يأمره فيفعل. سبحان الله. الشيطان بقى قريب بقى لأهل الكفر وأهل الظلم والذين يصدون عن سبيل الله وأهل الفتاوى الباطلة. أيوة. وممكن يتكلم على لسانه. سبحان الله. طيب. ولذلك برضو ولا مرنان فليغيرون خلق الله. ده بيتضمن التسخط من خلقته. أحيانا الإنسان مش راضي على شكله. فليغيرون خلق الله فيقول له إيه لا. انت لازم بتعمل بقى عمليات تجميل واقول لكم ان شاء الله عن فيها مش اللي هي فيها حاجات ينفع وحاجات ما ينفعش تمام او بقى نعوذ بالله طعن في حكمه ربنا نعوذ بالله. طيب برضو من الفوائد في قول الله سبحانه وتعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ان الشيطان ودي كثير للاسف بيضيع ممكن وقت الإنسان وبيضيع عمره بالوعود الكاذبة والأمان الباطلة. والله يا جماعة عارفين تبقى أفلام ومسلسلات في دماغه لأي موضوع لأي موضوع الخواطر فيجي هو ياخد قرار هو كواقع ياخد قرار صح لا مش بيرضى ياخد القرار ده عشان المسلسل اللي هو عايشه في دماغه. سبحان الله. فالنصيحة يا جماعة ربنا يبارك فيكم الإنسان يعني خليك واقعي في الأمان بتاعتك وفي الأفكار وفي الكلام إنسان واقعي. أيوة الواقع اللي احنا فيه الآن كذا تمام ده تبقى إنسان بسيط كده كويس خالص. لكن المثالية زيادة على اللزوم دي صعبة جدا في أي شيء. نسأل الله العفو والعافية. طيب وما يعدوهم الشيطان إلا غرورا. إيه الغرور؟ الغرور قالوا إظهار الشيء المكروه في صورة المحبوب. إظهار الشيء المكروه في صورة المحبوب. سبحان الله. طيب يعني انتبهوا جماعة في الأمر ده الاختلاط وزوال الكلفة الزيادة دي صعبة. نقول النجوى وأسرة الكلية احنا بنتكلم كاجتماع خير وحسنات ومفيش معاصي تمام خير جميل ده ما شاء الله. لكن يعني سبحان الله افتكرت الآن يعني ربنا يا رب يعافينا وإياكم بنت وقعت في الزنا بسبب اختلاط كان تطوعي. سبحان الله. عشان جماعة الإنسان يحفظ نفسه ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات ومن أهل الصلاة والواد من أهل الصلاة. نسأل الله العفو والعافية. كانت كارثة. طب إزاي بدأت الأمر؟ أمر تطوعي واتصل بيه طب وتعالى نروح نساعد كذا ونعمل كذا. سبحان الله. فالباب ده يا جماعة يسد. تمام؟ يعني دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن لا بقى ما فيش اختلاط او ما فيش تمام ده خير. طيب برضو في فايدة طبعا جواز لعن ابليس. جواز لعن ابليس ان الله قال لعنه الله. ولما ابليس جاي للنبي عليه الصلاة والسلام بشهاب من النار اللي يعني جعله في وجهه والنبي كان بيصلي قال اعوذ بالله منك 3 مرات ثم قال العنك بلعنة الله التامة 3 مرات والحديث صحيح مسلم. تمام. نعم. طيب بقى من أمر التغيير تغيير الخلقة العلماء قالوا لا يدخل في ذلك أصباغ الزينة كالكحل والحناء وليس من ذلك عمليات إزالة العيب والضرر والتشويه مثلا نتيجة حادثة أو حرق أو تشويه مثلا بعد ولادة مثلا أو خلل هرموني تمام أو غير ذلك أو مثلا إزالة إصبع زائدة أو شق إصبعين ملتحمين أو فصل جنينين ملتصقين أو رتق الشفة الأرنبية معروفة أكيد. تمام. الحاجة دي تمام اللي هي تسبب ضرر جسدي أو نفسي ويعني معروفة عند أهل الطب تمام. لكن إن في حاجات بقى تانية ما دي من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. فممكن يا جماعة تقولنا زي ايه مثلا؟ ده في كتير زي مثلا الوشم على الجلد، عمليات شد الوجه، نفخ الشفتين والخدين والأجفان أو التلاعب بالهرمونات، أو بعد في بقى تحويل الجندر بقى عملية الجندر نفسها نعوذ بالله. أيوة فده لا تمام، دي كثير بتكون في عمليات الجراحات التجميلية. تمام. قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. شو بقى الآية دي تأتي كده، جنات تجري من تحتها الأنهار. تخيل بقى في الجنة، يا رب رزقنا في الدوس الأعلى من الجنة يا رب، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شو بقى الإنسان يا جماعة بيحب يأكل إيه بقى في الجنة أو هنا يعني إن شاء الله في الجنة، يعني يرجوه في الجنة، مآكل ومشارب ومناظر عجيبة والأزواج الحسنة والقصور والغرف المزخرفة والأشجار المتدلية والفواكه والأصوات الشجية وتزاور الأصحاب. سبحان الله، الله وتمتع الأرواح، يعني سبحان الله بالقرب من الله سبحانه وتعالى، وتمتع العيون كذلك برؤية الله سبحانه وتعالى، وتمتع الأسماع بخطابه تبارك وتعالى الذي ينسيهم كل نعيم، كما قال الحسن: إن أهل الجنة إذا رأوا الله سبحانه وتعالى نسوا كل نعيم رأوه. زي تيجي الآية بعديها: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. يعني في الشيطان بيعد ويمني، وفي وعد الله، المؤمن يصدق وعد الله سبحانه وتعالى. طيب، قال ابن جزي رحمه الله: محيصا أي معدلا ومهربا. وعد الله حقا مصدران، الأول مؤكد للوعد الذي يقتضيه قوله سندخلهم جنات، والثاني مؤكد لوعد الله. ليس بأمانيكم، الآية اسم ليس مضمر تقديره الأمر وشبهه، يعني ليس الأمر بأمانيكم، والخطاب للمسلمين وقيل للمشركين، أي لا يكون ما تتمنون ولا ما يتمنى أهل الكتاب، بل يحكم الله بين عباده ويجازيهم بأعمالهم. من يعمل سوءا يجزى به، وعيد حتم في الكفار، ومقيد بمشيئة الله في المسلمين. وده تكلمنا فيه. حد فاكر يا جماعة قلنا مين خد الآية دي على ظاهرها؟ حد فاكر؟ هقول أنا يا جماعة عشان الوقت، الطبري رحمه الله، الإمام الطبري: من يعمل سوءا يجزى به. لذلك هنا قال ده في الكفار، لكن مقيد بمشيئة الله في المسلمين، إن في حسنات بيعملها تكفر عنه. اتكلمنا في المعنى ده. ولذلك الإنسان دائما يفكر كم من ذنوب الإنسان استصغرها وهي كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. من يعمل سوءا يجزى به، وأضرار الذنوب والمعاصي بتدمر النفسية والتفكير والعقلية والعبادة والقلب وصحبة الصالحين والقرارات، حاجات كثيرة، وحرمان رزق وحرمان توفيق وحرمان إجابة الدعاء، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات دخلت من للتبعيض رفقا بالعباد. الله أكبر، لأن الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر، وهو مؤمن تقييد باشتراط الإيمان، فإنه لا يقبل عمل إلا به. نقيرة هي النقرة التي في ظهر نواة التمرة، والمعنى تمثيل بأقل الأشياء. في يا جماعة ثلاث حاجات مذكورة كده زي النقير، حد عارفهم؟ النقير والقطمير، أيوة، والفتيل. المعنى إن شاء الله واضح ومش هنقول عشان الوقت. يقول: واتبع ملة إبراهيم، أي دين الإسلام، حنيفا حال من المتبع أو من إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي صفيا، وهو مشتق من الخلة بمعنى المودة، وفي ذلك تشريف لإبراهيم وترغيب في اتباعه.

ده برضو كان من ضمن الشبهات اللي ممكن يعني تثار في امر التعدد، وهذا شرعه الله سبحانه وتعالى لنا. فتذروها كالمعلقة. ونصيحة يعني قرأوا كتاب كيف عمله مثلا الشيخ محمد صالح منجد، وعموما اللي يقرأ السيرة بين السيدة عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله حياة مختلفة تماما، اللهم بارك يعني. بس بدون المعنى ده عشان برضو في ناس هي مصممة ان لابد ان هو ما يحبهاش عشان يتزوج. تمام. طيب حد برضو مبارح كده بتكلم معي في حاجة فلان هي من محارم يعني، تمام، عمتي ربنا رب يكرمها. فابو لام مش شرط يعني، في حاجات معينه كده مش شرط المجتمع يكون اقرها يعني، احنا ما بنعودش مجتمع. ومش شرط برضو كان سبحان الله امر التعدد اتفتح يعني وكنا بنتكلم فيه، فمش شرط برضو ان اللي هيعدد برضو يخبر مراته الاولى بكل سبب، ده ممكن يدمرها يعني. مثلا افترض هو شايف فيها خطا كذا كذا كذا، فبنقول لا والله انا عدت ما شاء الله عشان فيكي كذا وكذا وكذا وكذا، يا سلام، ده مش من الدين. تمام. فالمعنى ده برضو يا رب يكون واضح ان شاء الله. طيب قال فتذروها كالمعلقة اي لا ذات زوج ولا مطلقة، وان يتفرقا الآية معناها ان تفرق الزوجان بطلاق اغنى الله كل واحد منهما من فضله عن صاحبه، وهذا وعد بخير وتأنيس. ولقد وصينا، الآية اخبار ان الله وصى الاولين والاخرين بان يتقوه، وياتي باخرين اي بقوم غيركم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت ضرب بيده على كتف سليمان الفارسي وقال هم قوم هذا. من كان يريد ثواب الدنيا، الآية تقصد الترغيب في طلب ثواب الآخرة لأنه خير من ثواب الدنيا، وتقتضي أيضا أن يطلب ثواب الدنيا والآخرة من الله وحده، فإن ذلك بيده لا بيد غيره. وعلى أحد هذين الوجهين يرتبط الشرط بجوابه، فالتقدير على الأول، من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه خاصة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وعلى الثاني، من كان يريد ثواب الدنيا فليطلبه من الله، فعنده ثواب الدنيا والآخرة. طيب من الفوائد سريعا في الآيات دي معلش عشان الوقت، سامحونا النهاردة، إن الله قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. خلي بالكم هنا على المعنى الأول، خافت يعني لسه ما حصلش، بس المرأة اللي بتحب زوجها تفهم، المرأة اللي بتحب زوجها تفهم، وهو كذلك الرجل اللي بيحب مراته يفهم، ده احنا يا جماعة لسه ما حصلش نشوز، على القول احنا بنقول هنا مجرد التوقع، خلاص لسه ما حصلش نفسه. فسبحان الله قالوا هذا في عرف المحبين، يعني يعني الأزواج. تمام. لكن طبعا للأسف يا جماعة في حاجات بتقفل، احنا بس مش عايزين الان يعني نضيق الوقت. فضل يعني عندنا في خطبه الجمعه اسمها اصلاح البيوت، فممكن بقى ان شاء الله ننزل خطبه امبارح، ان في حاجات يا جماعه هي بتتحسن ما بتتقلش يعني، خلاص ممكن الانسان يشعر مثلا من زوجته اشياء معينه وخلاص يقفل، على حسب بقى يرجع تاني ما يرجعش، مش كده في القصه دي، او هي كذلك. فانا يعني دايما سبحان الله الانسان بينصح الدم قدامه ده يكون انسان لماح، سواء الزوج او الزوجه. تمام. طيب يعني في حد كده والله سبحان الله يقول لما اكون عطشان، والله يا جماعه يقول لما اكون عطشان والله تجيب له ميه من غير ما اطلب، تقول له طب ده مره، قال لي ده يعني قوله ما شاء الله، قال لي لا ده دي على طول كده، قال له والله كده يعني هو عطشان الان سبحان الله تروح تجيب له ميه. ففي حاجات كده سبحان الله المرأة بيبان ذكائها وأنوثتها ومشاعرها وعاطفتها في مواقف معينة. يعني مثلا أول ما يدخل البيت، تمام، أجيب لك تشرب، أدي سؤال، أدي حاجة، وفي واحدة تجيب مية من غير ما تقول حد، لا تقول لي لا أصل هو مبارح مزعلني. يا جماعة ربنا يكرمكم، أنا مش بتكلم في الأمر ده خلاص، عشان بس محدش يحصلنا في حتة معينة، أبتكلم أيهما أكمل. في حاجات زي كده، في مثلا هتلنا ملح يا ام العيال، نحط تجيب فيها ملح بقى وهي تعمل بنفسها كده، في تقول له خد حط، في تفضل، فاهمين يا جماعه؟ حاجات زي كده بسيطه ممكن ايه الكلام كلام فيه ده في سوره النساء يا جماعه. البيوت فعلا تقام على حاجات زي كده ويكون مدى الاتصال فالحاجات زي كده طبعا بتاثر. تمام. وهلوم مجره حاجات ده زي كده بسيطه دي طبعا بتاثر سواء في قلب زوج او زوجه برضو العكس. تمام. يعني مثلا يجيب لها مثلا خلينا نتكلم عليه هو يجيب لها مثلا حاجه مثلا يقول لها خد افتحيها وكليها او يفتحها لها هو مثلا او يوكلها هو حاجات زي كده طبعا دي بتاثر بلا شك. فدي محتاجه حد يكون طبعا حد عنده دين ده رقم واحد وبيفهم في حد عنده دين او اخت عندها دين ومتنشن كده دايما في شخصيات كده يعني في شخصيات صعبه ربنا يعافينا. طيب برضو من الفوائد ان في بعض الازواج هو اللي ينشز عن زوجه تكبرا ليقعد بقى معاها ويعرض عنها ويترفع عليها خلاص وبيكلمها بقى بانفه. ده لا يجوز ده تكبر. يعني يا جماعه في تكبر في البيوت يعني ممكن هو مع اصحابه زي الفل ممكن هي مع صاحبتها جميله جدا لكن بتتكبر على زوجها في عجب شايفها انا احسن منه. الحاجات دي هتبان يوم القيامه والحاجات دي من الكبائر عشان بعض الناس يظن ان الذنوب مع الناس بره لا ده في البيوت. وعلى فكره اكتر حاجات تفضح الرجل الزوج والزوجه بلاش تفضح يعني تكشف الا في البيت. احنا بره كله زي الفل وكله ما شاء الله ملتزم ظاهري زي العسل بره تيجي بقى جوه في الخلافات في العناد في الدين في الكلمه اقولها مش هقولها في المصالحه الدين بقى يبان هنا والتفكير يبان هنا. ازاي يا جماعه انتقوا فعلا الكلمات بتاعتكم ولسه لما يتزوج يفكر فعلا في الحاجات دي. تمام. تقول طبعا بين ازاي دي يعني محتاجه بقى استخاره واستشاره وقراءه عموما وتاهيل في الامور زي كده. في واحد من الدكتور عبد الرحمن منصور ليه ما شاء الله كتب في الامر ده وليه دروس وسلاسل وحاجات زي كده ودورات بيعملها انصح بيها يعني. بس لكن هل انصح مثلا واحده مثلا لسه قدامها 5 سنين وتتجوز 10 سنين فتشغل بالها بال10 سنين دي؟ انا متوقف المساله دي يعني مش عارف وقتها وكده بس بتكلم عموما يعني. وفي كتاب الدكتور محمد سعد الازهري اسمه من اجل زواج امن برضو جميل في الامر ده وكتب كثيره يعني في موسوعه الزواج السامي السعيد الشيخ محمود المصري. المهم يعني القراءه والفهم الحاجات دي بتساعد طبعا مع دين والتربيه السويه في البيت الحاجات دي طبعا بتساعد. طيب وبرضو بعض الازواج يظن ان هو لو تنازل عن حقه سواء هو او هي فده يكون ضعف. لا ده ربنا عز وجل هو بيده ملكوت السماوات والارض يقول والصلح خير. تخيل والصلح خير شوف الايه والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا. فمحتاجين ناس تتقي ربنا في الزمن ده وهيتقي ربنا هيحسن. طب التقوى ضعيفه هيحسن ليه ان شاء الله؟ يعني انا ايه اللي يخليني احسن لحد وانا التقوى عندي لله سبحانه وتعالى ضعيفه؟ سبحان الله ربنا يرزقنا التقوى يا رب. طيب ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قلنا معناها دي العدل التام خلاص العدل التام مش هيحصل العدل التام لكن في الحاجات الاساسيه قلناها النفقه والمبيت. تمام. طيب وان يتفرقا يغني الله كل من سعته. يعني خلاص وصلنا الحاره سد مفيش مش هينفع نكمل وده طبعا يا جماعه بيكون اخر اخر اخر اخر اخر 500,000 مره اخر الحلول. تمام. خلاص تفرق بقى الزوجين يحسن الظن بالله ربنا عز وجل وعدهم بالغنى وسعه الرزق. وده يا جماعه والله فعلا من يعني كلمات مواساة من الرب اللطيف سبحانه وتعالى الكريم لعبد المنكسر الضعيف. تخيل ما فيش بقى بعد بقى متسلق بقى تسمع بقى الكلام الدبش ولا تواجه اهل ازاي ولا هو ازاي ابن طلاته والكلام ده صعب يعني هو اصلا في ضغط الناس تعمله ضغط تاني مثلا. تمام. او بقى يعني نعوذ بالله هو نفسه اللي بيطلق او هي يساء الظن بالله. ولذلك قالوا ان كل شيء فقدته خلي معاك يقين ان ربنا سبحانه وتعالى سيغنيك عنه بسعته او من سعته. وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته سبحان الله. فخلاص يعني دائما نقول لا حرج على الزوجين في الفراق إذا تعذرت العشرة بينهما. في حاجات خلاص يا معها هي فعلا خلاص. طب خلاص دي محتاجة حد يفصل برضو. وقلنا مش قلنا امبارح في خطبة الجمعة ما حطش بقى ملح وما حطتش ملح بقى يقولها طلق مثلا. تمام يعني الأمر يكون يستحق. تمام. وسبحان الله قالوا إن الفراق مؤلم بين الأحباب. الفراق مؤلم بين الأحباب ولكن الفضل واسع من الله الوهاب سبحانه وتعالى. بعض العلماء قال مع إن السورة بتهتم بالنساء. بصوا يا جماعة المعنى ده. بعض العلماء قال إن السورة تهتم بالنساء صح كده؟ لم تتحدث عن الطلاق. هل يا جماعة السورة فيها كلمة طلاق؟ السورة فيها كلمة طلاق أو كم مرة؟ فهي لم تتحدث عن الطلاق. السورة لم تتحدث، لا خلينا نقول كلام واضح، لم تتحدث عن الطلاق. السورة تتكلم عن النساء. طب لما أشارت إلى الطلاق لم تقل الطلاق باللفظ، وإنما قالت وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يعني دي الإشارة الوحيدة للطلاق. تمام كده قال بعض أهل العلم. زي جماعة ربنا يكرمكم يا رب ويرضى عنكم، خليك لطيف في التعامل، خليك لطيف في التعامل مع أي حد، لا سيما حد مبتلى. الكلمة ممكن تأثر فيه، الكلمة ممكن تأثر فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الكلمة الطيبة صدقة، ودي حتى برضو في البيوت الكلمة الطيبة صدقة. الإنسان يحتسب. تمام. يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. اسم الله الواسع يجعل الحياة لا تضيق على الزوج أو الزوجة. خلاص سبحانه وتعالى حكيم تبارك وتعالى. يعني مهما تتسع أحلامك وأمالك وتطلعاتك وأمنياتك اسأل ربنا أكثر، لأنه هو الواسع سبحانه وتعالى. زي تجي الآية بعدها ولله ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، والآية اللي بعدها ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وشوف الآية تبدأ ولله، ده تقديم شبه الجملة، يعني له وحده فقط سبحانه وتعالى قصرا وحصرا. ده أسلوب قصر يفيد الحصر والتخصيص والتوكيد، يعني لا شيء في هذا الكون ولا في السماوات ولا في الأرض إلا لله فقط. وكفى بالله وكيلا، يا بختك لو فعلا فوضت أمرك لله وتوكلت عليه حق التوكل. سبحانه وتعالى ييسر كل عسير وينزل عليك البركات ويدفع عنك الكروبات سبحانه وتعالى. وكفى بالله وكيلا. وتكلمنا عن اسم الله الوكيل في كتاب لأنك الله. قال تعالى إن يشاء يذهبكم ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. طبعا في أثر معروف لما فتحت قبرص فرق بين أهلها، فكان يعني بعضهم بيبكي، خلاص المدينة المسلمون فتحوها يعني، فبكى أبو الدرداء لذلك. فسئل ما يبكيك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله، فقال ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. يبقى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. آخر آية وإن شاء الله نستكمل المرة القادمة. الغزالي رحمه الله قال في من كان يريد ثواب الدنيا، قال من طلب الدنيا، يعني قال فائدة، قال من طلب الدنيا بالدين، من طلب الدنيا بالدين خسرهما جميعا، ومن ترك الدنيا للدين ربحها جميعا، ربحهما جميعا. فاللهم اجعلنا من الذين يريدون الدار الآخرة، وأصلح قلوبنا وأعمالنا يا رب العالمين، واختم لنا ولكم بخير. إن شاء الله نستكمل المرة القادمة كده. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. هنقرأ نفسه من المجوزي إن شاء الله، ويا رب إن شاء الله يكون مجلس الأخير إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.